لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. أدعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه، اللهم أمين. ما زلنا مع مقاصد المكلفين. انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن كتاب الطهارة وحديث الإمام عن أنواعها، وكنا قد كلفنا الأخوة بقراءة كتاب الطهارة من أي كتاب فقه معتمد، وربما نسأل فهل قرأتم أم لا، ولا خلي الأسئلة المرة الجاية، خلي الأسئلة هيبقى كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. ماشي، كما أشرنا لقراءة كتاب الطهارة بأبوابه، كذلك كتاب الصلاة بأبوابه يحتاج إلى مطالعة، حتى من درس منكم يقوم بمراجعة سريعة، لأن هذا من الأهمية بمكان، وإلا فقد يتبخر منك ما تعلمت. اقرأ وراجع وذكر الناس بما تعلمت، فالعلم يزكو بالنفقة. اليوم مع المصنف ومع فصل جديد، قال في مطلعه: وأما الصلاة فإنها عماد الدين غرة الطاعات. ثم قال: وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة، ومن أحسن آدابها الخشوع. لا شك إخواني، باب الصلاة أو كتاب الصلاة أقصد، كتاب مهم جدا جدا جدا في حياتنا كمسلمين. وأراني وأخواني لدينا تقصير شديد جدا في معرفة الصلاة وفي معرفة كيف تستثمر، لأنها في الحقيقة مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية لا نظير لها. ولذلك سنتوقف عند هذه الكلمات التي قرأنا من الإمام، ثم نعود لكلامه بعد ذلك. لكن بين أيدينا مبحث سريع يضاف، الأخوة تكتب أو سنترك لكم بعض الورقات هذه، يعني تسجلونها عندكم لأهميتها. يعني في الحقيقة لا أدري من أين أبدأ في الحديث عن الصلاة، ولكن نحاول أن نحذو حذو السلف الصالح حينما يعني شرعوا وتكلموا فيها. المصنف قال: وأما الصلاة فهي عماد الدين غرة الطاعات. الغرة المقدمة، الأعلى، الأجمل، الأروع، الأكثر تأثيرا ولفتا للأنظار. هكذا الصلاة في ديننا لها مكان عظيم جدا جدا جدا. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: رأس هذا الأمر الإسلام، ومن أسلم سلم، وعموده الصلاة، وفي رواية عماده الصلاة. تأمل هذا المعنى العظيم، وعموده الصلاة. حسبنا أن نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: العهد الذي بيننا وبينهم، أي الكفار، الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية أو أشرك. وفي رواية أيضا صحيحة: بين الرجل وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة مهمة يعني لطيفة عند أهل السنة والجماعة، أنهم فصلوا في المسألة حتى لا يحدث شطط أو غلو أو جفو في المسألة، فقالوا نعم تارك الصلاة كافر، لكن بتفصيل بتفصيل، إن كان جاحدا لها فهو كافر كفر أكبر ناقا عليه ملة، لا إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث إلى آخره، وأما إن تركها تكاسلا تهاونا فهو مرتكب كبيرة أيضا تسمى كفر، ولكن كفر دون كفر غير ناقل على الملة، لكنها هي أكبر عند الله عز وجل من القتل والزنا وشرب الخمر، يعني من أكبر الكبائر التكاسل عن الصلاة. مجرد هذا الكلام يعني يدفعنا للخوف على أنفسنا وعلى يعني ذوينا من أقارب وأرحام وجيران وزملاء وأصدقاء، لأن الأمر مع الأسف الشديد لا يخفى عليكم كيف تركت الصلاة. ناهيك عن من تركها جحودا لن نختلف فيه، يعني تقام على الحجة بس بشروط انتفاء الموانع، يبين له ويعلم، إن أصر على جحودها يكفر إجماعا. لكن المصيبة والطامة الكبرى في كم الناس الذين يتركون الصلاة تكاسلا. حاضر يا عم الشيخ والله حصل لي، بس ربنا يسهل لما نتجوز لما نشتغل لما نحج لما يجي رمضان، وهكذا تهاون وتسويف وتراخي أمر في منتهى الخطورة. يعني نريد أن ننقل هذه الثقافة التحذيرية، أولا لسنا بالذي يكفر على الجملة بدون تفصيل، ولسنا بالذي يتهاون في الأمر حتى أن الناس يتركون الصلاة ويؤكل ويشارب ويلاعب ويداعب ولا ينذر ولا يحذر ولا يوعظ. لا ده غلط، ما ينفعش، لازم يكون فيه وقفة في هذا مع كل من تعرف في هذا الباب العظيم. حسبنا أنها أم العبادات، يعني إيش أم العبادات؟ أعظم العبادات، أوسع العبادات، أشمل العبادات، كما سأبين لك في معاني مهمة يبنى عليها هذا الدين في قضيتي التوحيد والاتباع. ولذلك حديث بني الإسلام على خمس، بعد الشهادتين إيش؟ وإقام الصلاة. قالوا أعظم المباني بعد الشهادتين الصلاة، لذلك كلما عظمت الصلاة وعظم قدر الصلاة كلما صلى الناس، لكن إذا لم يعرفوا مكانة الصلاة ولا قدر الصلاة ولا ما قيل في الصلاة في القرآن أو في السنة الناس يتهاونون وهكذا. إذن الواجب علينا أن نهتم بهذه القضية، يعني الاهتمام اللائق بها. وحسبنا أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، غير اللي احنا قلناه في الدرس اللي فات في سفك الدماء المحرمة، أول ما يقضى فيه بين الخلائق فيما بينك وبين الآخرين الدماء. أما أنت في عودك أنت شخصيا أول ما تحاسب عليه الصلاة. اسمع هذا الحديث العجيب، إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وفي رواية فإن فسدت فسدت وفسد سائر عمله. شو بقى المحطة دي مهمة جدا أنها تظهر للناس، تعلم للناس. كثير من الناس لا يدري هذه المسألة ولا يهتم. أول ما تحاسب عليه بين يدي الله عز وجل الصلاة. في طبعا أثار ورؤيات أخرى فينظر فيها إن كان في انتقاص منها وكذا، يقول المولى عز وجل انظروا في تطوعه هل له تطوع، فإن كان له تجبر الفريضة من هذا التطوع. طيب ما بالك اللي ما بيصليش أصلا، مش الفريضة فضلا عن التطوع، الموضوع خطر برضه. نعم، هي وهذا يكفينا وصية النبي صلى الله عليه وسلم مع آخر أنفاسه. تحفظون الوصية؟ كان يغمى عليه فيفيق، أول ما يفيق يقول إيش؟ الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة، أصلى الناس؟ ده دليل على أنه أمر مهم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليه واهتم به بهذه الطريقة الجميلة. نعم، حسبنا أن نتعلم من الصحب الكرام الذين وعوا هذه الأهمية لأم العبادات. الصديق في مرض موته علي بعمر، يؤتى له بعمر، يستخلفه على المسلمين، يوصيه بوصية جامعة شاملة، ومات الصديق وغسل وكفن وقبر بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. كعادة الأمم والممالك والدول، أن من يولى الحكم في أول بيان في أول كلمة يتكلم في القضايا الشائكة التي تهم الناس، كانت أزمة اقتصادية، كانت أزمة أخلاقية، كان فساد، كانت حرب مثلا مع أعداء، مش كده؟ يتكلم عن سياسته كيف سيدير الأمور. فتخيل جمع الناس، الصلاة جامعة، يعني إيه؟ يعني البيان الأول لأمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه. يقول الراوي: فاجتمعت المدينة عن بكرة أبيها، فصعد المنبر وحمد الله جل وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله، ثم قال: أيها الناس، شوفوا بقى الفهم العالي بقى، إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها فقد حافظ على دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. عجيب قوي، الناس مهمومة ومش عارفين إيه اللي هيتعمل في السياسات الجديدة، وخصوصا بعد أن اشتربت فارس وروم واشتعلت المواجهة على الحدود، والموقف أصبح يعني فعلا تحدته مخاطر رهيبة جدا. وأمير المؤمنين يقول: أهم أموركم عندي الصلاة، ويقول: فمن حافظ عليها فقد حافظ على ديني. هذا فهم عالي جدا، هذا ربي على يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك باختصار أن من اهتم بصلاته وقدرها ووقرها وعظمها وأدها كما أريد لها، حتما سيحافظ على باقي شعائر دينه، حتما سيجل ويوقر باقي الحدود والمحارم والشعائر والأوامر والنواهي، لأنه موصول بربه، رجل موصول بربه بطريقة صحيحة، يعرف ما له وما عليه، ويعمل على مرضات ربه. وإذا كلام سيدنا عمر كلام كبير قوي قوي، محتاجين ان احنا نقول الله. طيب بالله عليك، انت كل واحد فيهم، انا معاكم برضه، هو فعلا اهم حاجة في حياتنا دلوقتي الصلاة، ولا عرف كده يعني من على الوش كده؟ ايه رأيكم؟ كل واحد فينا هيتهم نفسه، صح؟ هذا يعني ينبغي ان يكون، لان الامر فعلا جد وخطير. رحمة الله على عمر الذي رفع هذه يعني الشعيرة بهذا المستوى وبهذه المكانة. حسبنا يا اخواني انها اول ما فرض من العبادات، ده دليل انها رقم واحد، مفيش مقارنة، مفيش منافسة، اول ما فرض من العبادات. الدليل من يقدر يجيب كده بسرعة؟ يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، هذا كان فرض على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مفيش، ده يدوبك بعد البعثة، مفيش، أيام مش شهور، أيام. يا الله، بعد اقرأ كان هذا التوجيه الرباني المباشر له عليه الصلاة والسلام. فلذلك العلماء يقولون هذه لطيفة في حس الإسلام، لطائف التشريع تبين عظم وقدر ومكانة الصلاة. يضاف إلى ذلك أنها العبادة الوحيدة التي فرضت بدون واسطة، يعني بدون جبريل، وفرضت من فوق سبع سماوات. ده ميزة، ده علو، ده شموخ، ده رقي، ده يعني تمايز. كل العبادات فرضت عن طريق جبريل عليه السلام، مش كده؟ كان يأتي فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة فرضت في رحلة الإسراء والمعراج. مش كده؟ مش حافظين كده احنا؟ ده دليل على أنها في القمة، أنها من العلو بمكان لعظيم شأنها وأثرها على المسلم. ومن لطاف التشريع أنها أول ما فرضت، فرضت كم؟ 50 صلاة. لأنها أبيض والله يا أخي. الواحد بيقعد يفكر يقول رحمة ربنا واسعة زي ما بيقولوا كده العوام، كلمة بسيطة 50 صلاة. طب انت لو قلنا كده تعالى عشان يعني تتجهز للصلاة وتتوضى وتلبس وتروح للمسجد وتقوم الصلاة وتصلي، أقل وقت ممكن نص ساعة. لو قلنا 50 صلاة في كل صلاة نص ساعة، عايزين كم ساعة؟ 25. يبقى اليوم والليلة مش هيكفوا، صح؟ هناخد وقت مستقطع بقى من الناحية التانية. وبعدين ايه؟ 25 ساعة صلاة قيام وركوع وسجود. طيب فين العمل؟ وفين الأكل والشرب؟ فين الزوجة؟ وفين الأولاد؟ وفين المصالح؟ فين الدعوة؟ فين؟ قال لك الأمر ده ليس عبثيا، إنما للفت أنظار الموحدين أنهم يحتاجون إلى الصلة بربهم طوال أوقاتهم. أنت محتاج للصلة دي ما تنقطعش أبدا. يعني إيه؟ يعني أنت محتاج تكون موصول بربك طوال الوقت. ليه؟ لأنك ضعيف ومحارب ومستهدف، شياطين الإنس والجن، وهذه الصلة تقويك، تثبتك، تعطيك الطمأنينة والسكينة إلى آخر المعاني التي ستمر علينا إن شاء الله سريعا. لذلك أمر عجيب جدا جدا. طيب وما الذي حدث؟ بنصيحة موسى وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت كم؟ 5. ولكن نادى تبارك وتعالى أني قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، 50 في العمل 50 في الأجر والثواب، حسنة بعشر أمثالها. يا الله، ويضاعف الله تبارك وتعالى لمن يشاء. إذن طيب كيف يعني ننظر للطاف التشريع في توزيع الصلاة بهذه الطريقة البديعة؟ سيأتينا، لكن سيأتينا في جولة تفقدية مع الصلاة هنعملها مع بعض بعد شوي. بس عايز أقول لك فعلا توزيع الأوقات الخمسة والذي تم عن طريق جبريل عليه السلام، وقت الأول والثاني للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والصلوات التي شرحت بعد ذلك عشان تملى الفراغ اللي بين الأوقات الخمسة، النوافل القبلية والبعدية، مش كده؟ وعندك قيام الليل، عندك صلاة الأوابين، وعندك تهجد، وعندك صلاة الضحى، وعندك صلاة الحاجة، أي حاجة عايز تعملها صلي ركعتين، هي الاستخارة، تبقى مربوط بربك ومتوكل عليه يعني معاني إيمانية. عندك صلاة التوبة، أنت بشر مش معصوم وفي نظرات وغدرات وحركات، لو كل حاجة تعملها تصلي ركعتين توبة على طول تمسح وتنظف بفضل عز وجل. وبعدين شرع عليه وسلم صلوات وأقره عليها الوحي، زي صلاة الجنازة في ظروف معينة وأجواء معينة عشان تربط الناس بالله عز وجل وتذكر الأحياء بحق الميت وكيف يتعظ ويعتبر. عندك صلاة الاستسقاء لو حصل جذب مثلا وكرب وشدة، عندك صلاة الخسوف والكسوف. على فكرة احتمال بكرة الاثنين مع الفجر كده يكون في صلاة خسوف قمر، بيقولوا في احتمال خسوف كلي، هنصلوا لو كان حتى الوقت بسيط يعني حتى قبل الشروق يعني لو أمكن، ماشي لو ظهر يعني كما يقولون هم يتوقعون ذلك. عندك صلوات أخرى شرعت فيها لفتات ولمحات وتوجيهات وربط للقلوب بخالقها سبحانه وتعالى كما سنبين لك، لكن الذي ينبغي أن تكون مستوعبا أنك يراد لك أن تكون موصولا بربك باستمرار. نعم، السلف يقولون وحتى تؤدي الغرض الذي فرضت من أجله بهذه الكيفية مع هذا التوزيع البديع. يقولون لو نظرت أنت للصلوات المشروعة وتأملت فيها ستجد أنها فعلا تدعيم لهذه الصلة وتقوية لها في ظروف أوقات وأحوال كما ذكرت لكم. نعم. قالوا حسبك أن الصلاة هي الواعظ الأمين لك كلما نسيت أو غفلت أو شغلت أو اعتراك هم أو غم أو أصابتك مصيبة أو كلما اقترفت ذنب. يعني جعلت هي بهذه المكانة لتكون يعني رفع لمعان مهمة بين يديك التي من أجلها فرضت الصلاة، اللي هي بتنحصر في معنيين مهمين جدا اللي انت لو ركزت عليهم صح ستجد أثر الصلاة في حياتك. المعنى الأول وأقم الصلاة لذكري، يعني بعض السلف يقول عثرت على كلام جميل جدا يقول وأقم الصلاة لذكري أي لتوحيدي، وهي حتما لا تقبل إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا لذكر نبيه عليه الصلاة والسلام. لأن الصلاة كلما درس في تعليم المسلم حقيقة التوحيد والاتباع، فهي لن تقبل إلا بذلك. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا أي على السنة وابتغي به وجهه أي خالصا لله. فيقول لك إن الصلاة أقم الصلاة لذكري للإخلاص لي بمفهوم الصحيح ولمتابعة نبي وإلا ردت عليك. عشان كده المجرمين العلمانيين الإيطاليين بيحاولوا يطعنوا على الشريعة وجدارتها وأهليتها بالطعن على السنة لتأخيرها وترك العقول لتفهم القرآن بثقافتها هي وبما ربيت عليه هي، وهذا خلل عظيم وهذا طعن في أعظم ثوابت هذا الدين. فالسنة وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وأقيموا الصلاة، لكن كيف نقيمها؟ هل تجدون في القرآن كيفية الإقامة؟ كم وقت كم ركعة وكيفية الركعة؟ لن تجدوا هذا، ولكن ماذا وجدتم؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم وجدناه ينادي علينا من بعيد صلوا كما رأيتمونه يصلي. خلص الموضوع. يبقى بدون النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يصلي. وكذا الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. امتى وازاي المناسك والى اخره ما حدش يعرف، لكن من الذي علمنا؟ خذوا عني مناسككم. خلص الموضوع. شوف بل تثبيت هذا الامر في قلوب الموحدين ازاي. اذا الصلاه من اجمل معانيها انك تستصحب فيها التوحيد والاتباع، مش خمس مرات في اليوم والليله بس، في النوافل القبلية والبعدية وفي قيام الليل وفي التهجد وفي صلاة الأوابين وفي صلاة الحج وفي صلاة التوبة وفي صلاة الاستسقاء وفي صلاة الخسوف والكسوف. وخلي بالك قال لك لروعة هذا المعنى حتى تدوم معاني الذكر لله ولرسوله أمرنا بالصلاة في كل أحوالنا قياما وقعودا وعلى جنوبنا. ده ممكن تصلي إيماء بقلبك مش برموشك زي ما يقول البعض، لا ده ممكن تبقى سطيحة على الفراش وتصلي قائما راكعا ساجدا بقلبك، لا تسقط عنك أبدا إلا إذا دخلت في غيبوبة أو كنت في نوم عميق أو إلى آخره. تخيل. إلا عن المرأة الحائض والنفساء لظروفها التي قد لا تجد تركيزا أو تدبرا عندها وهي تصلي وهي مأخوذة بهذا الدم الفاسد الذي يخرج منها. لذلك أمر عجيب يا أخواني والله، لا تسقط عنك الصلاة، تصلي على كل حال. كان مرة واحد طيب من الناس الطيبين الكبار عن فطرة، كنت بتكلم في فقه الصلاة وتوسعت الصلاة لا تسقط أبدا وقائم قاعد على جنب إيماء بالقلب ولا تسقط إلا عن الحاض والنفساء. فقال لهم الشيخ نعم، قال لي الرجل اللي وصلوا شغل عندهم حيض ولا عندهم نفاس ولا ايش؟ قلت له والله يقول لهم، انا مش عارف اقدر نقول لك كلمه لكن انت ما حدش يقدر يكلمك قول، يعني ما الذي عطلك عن الصلاه؟ حيض نفاس؟ تبقى الله في نفسك. الله المستعان، سامحوني على هذه النفسه. نعم. ولعظيم أثرها دعاك آمرا إياك أن تستعين بها على كل شأنك وحتى تلقى الله عز وجل. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، في آية إن الله مع الصابرين، والثانية وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال لك ده كلام جميل جدا، أي حاجة توقف قدامك استعين بالصبر، اللي هو إيه؟ صبر الواجب اللي هو إيه؟ على الطاعة وعن المعصية وعلى قضاء الله وقدره. الله، هي الصلاة مش من الصبر على الطاعة؟ طيب لماذا خصها بالذكر؟ لبيان أهميتها دونا عن غيرها في مثل هذا الباب، في الاستعانة. عشان كده مكروب، مهموم، حزين، مديون، مضغوط، صلي صلي مع الأخذ بالأسباب الأخرى. صلي، الصلاة فرج وبركة وسعة ورزق، توفيق من الله لك كما هو معلوم. نعم، أنا عايز أقول لك عن حاجة، ما رأيك في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وهو من هو؟ صلوات ربي وسلامه عليه. كان يعني ضغوط شديدة جدا، ما تقوليش إحنا مضغوطين، ما تقوليش فيه، لا. الذي عانى صلى الله عليه وسلم يعني لم يعانيه أحد، ضغوط وهموم وأحزان وباطل ينكر ويكيد، تكالب لقوى الشر من المشركين والمنافقين واليهود وفارس وروم، أمور. اسمع هذا الحديث: كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. حصلت حاجة ضغوط من الحاجات دي، هرع، يعني هرع يعني بسرعة جاري عن الصلاة، يلا نصلي. كان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، ده أنا عايز استريح، مش زي احنا بنعمل، احنا بنقول ايه؟ عايزين نفك منها، عايزين نصليها عشان نفضى للتليفون للعب لا لا لا لا، ده كان ايه؟ إذا حسبه أمر هرع على الصلاة. وقال: يا بلال أرحنا بها، يا بلال أرحنا بها، تعمل سكين وطمأنينة واستقرار. شوف الدليل الجميل ده: إن الإنسان خلق هلوعا. إيه اللي بعديها كده؟ إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير إلا المصلين. ما عندكش لا هلع ولا رزع ولا قلق ولا ارتباك ولا اضطراب ابدا، لا. عشان كده النبي قال ايه بقى؟ عشان بكده تعرف تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم صح، لما قال لاصحابه: جعلت قرة عيني في الصلاة. يعني قرة العين تمام السعادة والطمأنينة والسكينة والراحة النفسية، فين؟ في الصلاة. انت كده تشعر بكده، بتحس بكده، ولا بتصليها وانت مضطرب مرتبك عايز تخلص منها، عايز تتفك منها؟ لا، الصلاة تعمل معك حاجات تانية خالص خالص غير الذي أنت فيه ونحن فيه. نعم. وحسبك أنك فيها، وهذه لطيفة رائعة جدا جدا، وفقه من النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتأهيل وربط القلوب بخالقها. حسبك أنك في الصلاة أقرب ما تكون من ربك. الحديث الصحيح يقوله كده: أقرب ما يكون عبده من ربي وهو ساجد. ليه؟ فأكثروا من الدعاء في السجود. بقول لك أقرب محطة تكون حضرتك فيها من الله عز وجل حال سجودك، وأكثر في هذا الموطن من الدعاء. أنت مهموم، مكروب، مضغوط، حزين، أي أمر، مريض مثلا، الله عز وجل ادعو الله عز وجل فيها. فهذا من لطائف التشريع التي رغب فيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. طيب، من أروع المعاني، وأقول وحسبك أيضا، أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ولعظيم أثرها عليك. تأمل إلى الكيفية في تأهيلك لها، حاجة صراحة دي بقى اللي احنا عايزين نعمله ايه؟ جولة مع صلاة، جولة مع الصلاة، نشوفه ازاي المنهج بياخدنا كده في رحلة إيمانية إصلاحية تربوية روحانية إيمانية، حاجة عالية خالص خالص. تعالوا نشوفها إزاي بتيجي دي إزاي. نعم، أول حاجة أهل بالربط بالأذان، رغبنا في الأذان وفضل الأذان وثمرة الأذان، ثم رغبنا في استماعه. كان الصحابة بلال يطلع على المسجد يأذن، كانوا يكلموا مع بعض، فقال صلى الله عليه وسلم لهم يوما مشيرا إلى بلال، شايفينهم، قال من قال مثل ما يقول هذا يقينا من قلبه دخل الجنة. ده بس بيربطك بالأذان كده، شوف شوف بدغدغ مشاعرك بيه بالجنة، حاجة جميلة جدا. من قال مثل ما يقول هذا يقينا من قلبه دخل الجنة. السلف بيقولوا ده تأهيل مبكر لك بدري. الجنة يبقى لازم يكون في تركيز، ولازم يكون في جمعية، جمعية على الله، مش جمعية فلوس ابن يعملها، جمعية يعني بكليتك ظاهر وباطن على الله عز وجل، كما سيأتي في كلام الإمام على الخشوع في الصلاة. انتبه، فتركز مع المؤذن، وبعد ما تركز مع المؤذن يقول صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، بعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إيش قال؟ قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. ده كله تأهيل مبكر، عمال إيه يجهزك وبيعدك إعداد على أرقى مستوى. وبعد الحديث الثاني والذي كان فرطنا في التمسك به، حديث صحيح أيضا، يقول من سمع المؤذن فقال مثلما يقول، ثم قال بعد ما يخلص، وأنا أنت يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اسمع، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يا الله، شوف كل ده تأهيل بيروضك ترويض عالي جدا جدا. طيب المفروض أنت تعمل إيه بقى في الحالة دي؟ المفروض تروح تتوضى. بشرك والله يحب المتطهرين، وزي ما الشيخ اتكلم في الدرس الماضي على فضل الطهارة، سواء الحسية طهارة الظاهر اللي هي الثوب والبدن والمكان، وطهارة الجوارح وطهارة القلب وتصفية الأخلاص، طهارة مجموعها. فوانت بتتطهر النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك، قال تتحت ذنوبك مع آخر قطرة ماء. شوفوا انت بتتوضى كده ما بتنزل منك، مع آخر قطرة ماء تنزل كل ذنوبك ومعصيك التي كانت قبل هذه الطهارة، قبل هذا الوضوء، قبل هذا التأهيل والإعداد. حاجة عجيبة الشكل. ثم تجد التوجيه الجميل المبارك في ترغيبك ودفعك لماذا إلى بيوته التي هي المساجد، فقد شرع لك وأوجب عليك صلاة الجماعة، وعمل لك مجرد ما حضرتك هتتوضى وتلبس ثيابك وتتطيب تبدأ تتحرك رايح ناحية المسجد حيث ينادى عليك، كل خطوة ترفعك درجة وتفتح عنك خطيئة. مش كده وبس، شوف بقى تمشي كم خطوة للمسجد، كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة. وبعدين تاني يبشرك عليه الصلاة والسلام، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم في الفجر وفي العشاء، ماشي، بالنور التام يوم القيامة، تأخذ نور يوم القيامة تمر به من على الصراط. وفي الحديث الصحيح من غدا إلى المسجد أو راح، رايح جاي، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. شوف كم مرة بقى يتبنى لك نزل في الجنة وانت رايح الفريضة وانت راجع الفريضة وانت رايح الفريضة وانت راجع الفريضة. إن الله على كل شيء قدير، لا تبخل الرب الكريم، خذوا المعاني بقوة. نعم، ثم بين ووضح معان جميلة، أنك بعمارتك لبيوته في الأرض أنت تبرهن على صحة إيمانك بالله وباليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. العمارة خلي بالك مش مجرد بناء وتشييد، ده نوع من أنواع العمارة، لكن العمارة الحقيقية هي بالارتباط بها، ورجل قلبه معلق، ها قلبه متعلق جوه المسجد كده، احنا كده ولا قلوبنا متعلقة بره مع التليفون مع الشغل مع العيال مع المصلحة مع الدنيا؟ شوف الفرق بقى. ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذا من السبعة الذين يظلهم تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. كذلك من المعاني الجميلة جدا جدا أنك حينما تشرع في الذهاب إلى المسجد لزيارته سبحانه وتعالى في بيته تلبيا لندائه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيوت الله في الأرض المساجد وزوارها عمارها. اسمع: وكان حقا على المزور أن يكرم زائره. ربنا يكرمك كرم حقيقي أيا كان النوع، لكنه كرم بكل معاني الكلمة. نعم. وقيل من لطائف التشريع أنه جعل الصلاة في بيوته لمعالجة أمور مهمة جدا في المجتمع، في الأسرة، في أهل الحي. أولا، هذا بيت الله مش بيت سين أو صاد، خلي بالك من الكلام الجميل ده. وهذا يجمع فيه أهل الحي جميعا بلا استثناء لأحد إلا أصحاب الأعذار، زي ما أنتم عارفين من سمع النداء ثم لم يلبي فلا صلاة له إلا من عذر، كمرض مقعد أو سبع متربص أو عدو مثلا بسلاح أو ما شابه ذلك، أو مطر شديد يحول بينك وبين الوصول، ماشي، أو رياح شديدة لا تستطيع الوصول للمسجد. غير ذلك لا صلاة الجار المسجد إلا في المسجد، واركعوا مع الراكعين. نهينك عن الخلاف بين أهل العلم في هل هي وجوبها عيني ولا كفائي، مش ده محل، لكن نحن نرجح أنها وجوب عيني على الجميع إلا أصحاب الأعذار، وإلا لو تركوها جميعا يأثموا، هذا قول لا نشك فيه. أيضا قال فيها: يدعى الجميع للقضاء على الطبقيات والفوارق. أهل الحي مثلا اللي موجود في المسجد يأتون جميعا، لا فرق بين غني وفقير، وزير وغفير، كبير وصغير، أبيض وأسود، عربي وعجمي، لا كلكم تعالوا لتكون بينكم الألفة والمودة والمحبة والتواضع والبساطة كل ده عشان إيه؟ عشان تكونوا لحم واحدة، فيش فرق بين حد وحد، كلكم سواسية، تدعون له في بيته فتأتون، فمن يقدم عليكم؟ أغنى واحد فيكم؟ ده كله بقى هيعتقدوا من الأغنى في ناس كتير، ماشي؟ لا لا لا، من الإمام الذي يقدم الشرع؟ أهل القرآن، أهل السنة، أهل العلم، أهل الفضل. وعجيب جدا قال لك: يدعون للمسجد ليأخذوا قسطا من التدريب على السمع والطاعة. إزاي؟ تخش أنت المسجد، افترض أن احنا قاعدين في المسجد كده، فتخش بتحيي المسجد بركعتين ثم تجلس في أجواء فيها سكينة وهدوء، ما فيش ضوضاء ولا ضجيج ولا شوشرة، ماشي، فمن عليك بهدية جميلة في الوقت ده. يقول لك ايه: انتبه، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، تكلمش مع حد، دعو ادعي بس، ماشي، فتدعو بما شئت، ثم يعطيك الدرس العملي في السمع والطاعة. لا تقام الصلاة إلا بأمر الإمام، فيقول الإمام للمؤذن: أقم الصلاة، فيتقدم المؤذن فيقيم الصلاة، فيقف الناس ويتصافوا، فيقوم الإمام ويقول: استو. يقدر واحد غني مثلا يقول له: لا أنا مش هستوي، مش ممكن. واحد مثلا لازم الكل يستوي، لازم الكل سواسية. هنا معنى راقي جدا لتعليم الناس هذه المعاني الإيمانية الراقية. تخيل المعنى الجميل والرائع، استووا يعني استووا كلكم سواسية، فيش فرق بينكم. ففي المسجد تسمع القرآن وتسمع السنة وتسمع قول العلماء والوعاظ والدعاء، وفي المسجد يعرف المسافر فيسأل عنه فيراعى أهله، ويعرف المريض فيعاد، ويعرف المهموم مكروه. لما تشوف حد في المسجد قاعد كده مهموم وحزين ومشغول وتأثر، مالك في إيه؟ المسجد يوجد نوع من التكافل المجتمعي العجيب الغريب الغير موجود إلا في هذا الدين. لذلك دفعت أنت دفعا لها هناك. فهذا من المعاني الجميلة في الحقيقة التي ينبغي أن نتفكر فيها جيدا وأن تكون حاضرة عندنا. نعم، لو قلنا يعني تعالوا في الجولة قبل أن نكمل الحديث في النقاط التي جمعناها، الجولة دي معناها إيه؟ أنت تغط في نوم عميق، يأتيك نداء الأول الصلاة خير من النوم، المفروض بتعمل إيه؟ بتسيب النوم على طول. الله أكبر من النوم، من الراحة، من الدعاء، من السكون، مما أنت فيه، لم تخلق لهذا. قم يا هذا ربك ينادي عليك. فأنت طبيعي بتعمل إيه؟ تروح تتوضى، تتحات عنك الظروف زي ما قلنا، تلبس أحسن ثيابك، تتطيب، تبدأ تتحرك ناحية المسجد، كل خطوة ترفعك درجة تحط عنك خطيئة، تبشر بالنزل في الجنة وبالنور التام يوم القيامة، زي ما قلنا الحاجات اللي احنا قلناها، وتروح للمسجد تنتظر، تدعو بين الأذان والإقامة كما بينا، تقام الصلاة، فتتحات عنك الذنوب قائما وراكعا وساجدا. تخيل المنحة هذه الربانية، تطهر تتنظف، أمر عجيب جدا جدا. لذلك المعنى الذي فاتنا أن نشير إليه أن الصلاة إنما فرضت وأقم الصلاة لذكري، ولقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة هتنهاك، ومش تنهاك بس لا، وبتصفيك، بتخليك، بتحليك من خلال التوحيد والاتباع، ومن خلال التصفية والتخلية والتحلية تقوم بأعظم عملية تزكوية لنفسك، تتحت عنك ذنوب المعاصي مع القيام والركوع والسجود، ما إن تنتهي حتى تستغفر، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ليه؟ لجبر الخلل والالتفات التي كانت منك في الصلاة، وبعدين تصلي النوافل البعدية لو كنت رايح شغلك أو كذا ومش راجع البيت تاني، تصليها في البيت. سبحان الله العظيم، تخرج من المسجد عبارة عن إيه؟ ليس لديك شيء بإذن الله تبارك وتعالى. شوف الحديث الجميل ده، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، قدام الباب بتاعك على طول، يعني أنت باني على المصر، على الترعة، على النيل أصلا، ماشي. لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ بيغتسل كل يوم 5 مرات، ماشي. قالوا لا يبقى من درنه شيء، ده أكيد يبقى أنضف حاجة، ده بيستحمى 5 مرات في اليوم. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وبدل لكم ايه الصلوات 5 مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، هذا أعم، يمحو الله بهن الخطايا، أي الصلوات 5. فتخيل بقى بتصلي وبتطلع بتروح لحل سبيلك، اللي رايح شغله، واللي رايح دراسته، واللي رايح عمله، واللي رايح للسوق، واللي رايح هنا، واللي رايح هنا، الناس تمشي. احنا بشر بننسى، وممكن ننهك ونرهق، وممكن يضغط علينا، وممكن في عرقيل وعقبات، وفي ديون وهموم واحزان، فتعترينا الغفلة والنسيان والانشغال، فيقطع هذا الجو الكئيب من الضغوط. الله أكبر، الله أكبر، نداء الظهر، يا هذا تعمى في يديك، الله عز وجل ينادي عليك، قم فكرر ما فعلت، تطهر لتتساقط عنك الذنوب مع آخر قطرة ماء، امشي للمسجد تأخذ الأجر والفضل اللي احنا ذكرناه، صلي هتخلص كله وتطلع وقد كفر ما بين الصبح إلى صلاة الظهر، فترجع بنقاء وصفاء وطهارة. بس بعد الظهر ممكن لغاية العصر يحصل فيه انهاك وإرهاق وتعب وثقل وممكن غفلة وممكن جوع، مش كده؟ فيأتيك نداء العصر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا تنسى الغاية، لا تنسى لما خلقك سبحانه وتعالى، دع ما في يديك، قم بنفس الدورة، توضأ والبس وتحرك وروح للمسجد، وهترجع نظيف صافي يا الله. تخلص مع آخر اليوم مع غروب الشمس تكون وصلت لقمة الإنهاك والإرهاق، صح؟ تعبان أنت شغال، فيأتيك النداء، نداء المغرب، خلاص هذا يوم قد طوي من عمرك، يلا اطلع على المسجد، اعمل نفس الدورة السريعة دي اللي احنا قلناها عشان تتخلص من كل مكان لتعود بصفحة بيضاء نقية. دوبك تتعشى مع أهلك أو تتكلم معاهم أو تخلص لو وراك حاجة، يأتيك نداء العشاء لتقوم بتصفية ما قد يقع منك ما بين المغرب والعشاء، عشان تنام نظيف، عشان تنام على أرقى طهارة لقلب. يا الله، فلا تستيقظ إلا على الصلاة خير من النوم، فتقوم تتوضأ وتتهجد وتجهز نفسك للصلاة. بالله عليكم، لو احنا تعاملنا مع الصلاة بالمفهوم ده بالجولة دي وعملناها كل مرة في حياتنا بنفس الفكر دي، هل يبقى خلل انحراف؟ ايه رأيك؟ بالله عليك صرح نفسك، لو انت فعلا صليت كده ايه الوضع؟ ايه الحال؟ ايه المآل؟ ايه الاثر؟ ايه الثمرة؟ اقسم بالله العظيم ستكون آثر ومؤثر في الأقارب وفي الأباعد، في المسلمين وفي غير المسلمين. عشان كده كان الصحابة عاملين زي الحاجة الآثرة كده، بيشدوا قلوب الناس من خلال صلاتهم ومن خلال حرصهم عليها واهتمامهم بها وتعظيم قدرها. احنا جماعة لما أهملنا في الصلاة حصل اللي حصل. أنا شايفك بتشتكي، زوج، الأولاد، الجيران، الأرحام، الزملاء، الأصدقاء، الواقع المرير، الظلم، الضغوط، الغلاء، البلاء، الأزمات. طيب صلي صلي، يعني احنا نسيب الشغل ونصلي؟ أنا ما قلتش كده، اشتغل وصلي، وصلي بهذه النوايا، أن يفرج كربك، أن يرفع عنك، أن توفق، أن تسدد. في الحقيقة لدينا تقصير شديد جدا جدا، لو أننا فعلا اهتممنا بأمر الصلاة وارتقينا لمستواها وأديناها لأركانها واجباتها وسننها بخضوع وخشوع كما سيأتينا من كلام الإمام وبعض الأشياء التي قد تضاف إن شاء الله في المرات القادمة، سترون عظم أثر الصلاة. أنصحكم بقراءة كتاب الصلاة للإمام المروزي، كتاب رائع جدا جدا جدا، قرأوا رسالة شيخنا وأستاذنا ومعلمنا دكتور محمد بن إسماعيل المقدم، الصلاة لماذا، رسالة صغنونة قد كده، كل واحد فيكم المفروض يقراه ويحفظه، رائع جدا جدا جدا. في رسالة عن الصلاة أيضا الخشوع فيها شيخنا الدكتور أحمد فريد، رائعة جدا. في رسالة الدكتور ياسر برهامي برضو رائعة جدا جدا، لطيفة بسيطة سهلة تقدر تقراها بسرعة. كل ده أنا عايز من ورائي، عايزك تعظم قدر الصلاة. لما الإمام يبدأ معانا ويقول لنا في هذا المطلع، مطلع هذا الفصل، وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات. الغرة اللي هي غرة الخيل المحجلة، عارفينها أنتم، المقدمة، الحاجة الآسرة الملفتة للنظر، الجميلة العالية قوي، الحاجة الروعة جدا. يعني لا أدري انتبهنا لكلام عمر، إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حافظ عليها فقد حافظ على دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. أرجو من الله عز وجل أن تكون هذه الموعظة قد دخلت إلى القلوب، وأن توفقوا لتبليغها والعمل بها، وأن تكون لكم ديدا ومنهج وحياة لتروا الأثر والتغير الذي نتمنى ونريد. لا نريد أن نطيل عليكم، إن شاء الله تعالى نبدأ نكمل كلام المصنف عن الصلاة في المرة الماضية هو هنا أشار إلى معنى مهم جدا. يقول الصلاة كأركان واجبات وسنن موجودة في كتب الفقه، لكن هو عايز يتكلم عنها من ناحية تانية جميلة أوي أوي. طبعا أكيد قرأتم أنتم قبل أن تأتوا، لكن إن شاء الله المرة الجاية نقرأ مع بعض ونقف عند المعاني ونشوف كيف كان حال السلف وهم يصلون، كيف كان الخضوع والخشوع والتدبر والتركيز. ندعو الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.